لا، هو مفيش شكل ثابت للنقاب الصحيح، انما المهم ان ما ينكشفش من المراه ولا شيء خالص. فان عجزت على انها تستخدم البيشه يبقى تكشف عين واحده، لكن لو استخدمت البيشه، البيشه ده ارفق واهم من الـ من الـ من فكره العين الواحده. واحيانا اخت تقول طب انا بس بتضايقني في رموشي، بتضايقني ما بعرفش اركز. لا، ما شويه هتاخد عليها وهتبقي حاسه ان انت من غير البيشه دي عريانه. هل في بديل للبيشه حاجه اسمها تندة؟ نشوفها كده. في حاجه اسمها تندة، يعني ايه تندة؟ بيسموها كده بتوع الملابس دول، ان الجزء يبقى مايل قوي من فوق الحاجب كده، يبقى ممتد وطويل، فيبقى مفيش بيشه قدام العين، لكن محدش برضو يشوف العين. فالوصية بتقوى الله والاستبار، استبار للعبادة واستبر لعبادته، والبشرة بإن ربنا حيسر إن شاء الله الطاعة، وحيجعل النقاب ده ميسور بإذن الله. شوية صبر بس، شوية صبر، وكل الصبر ده ربنا مجمع به حسنات كتير. والألم ده أو التعب ده أهون من النار وأهون من عذاب الآخرة. طب نفرض ان واحدة، طب ما هي بتسوق، ولا مين قالك تسوقي؟ اصل ظروف كذا، انا بشتري كذا، ببيع كذا، انا شغلي لازم اقلع الجوانتي. طب مين قال الكلام ده كله؟ وسترك وحجابك اهم من كل المسوغات والامور التانية دي. ربنا يعصمكم ويعينكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. وقضية الكلام عن البيشة والكلام عن تفاصيل الحجاب ده من عظمة الأخت الملتزمة، لأن الكلام ده المتبرجة تتجنن لما تلاقي الناس لسه بتسأل عن التفاصيل دي وهي أصلا والعياذ بالله عريانة. فنقول الحمد لله، الحمد لله إن احنا بنتكلم في تفاصيل الحجاب بعد النقاب كمان. اللهم ثبتنا وعصمنا يا رب.